ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الله الله الله الله الله الله الله ادفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون. الله الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا سلام حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Thank you. Oh, بس ما تكلمش لسه انا عندي حاجه عشان الله يرحمه الاب واجد مش عارف انت عارف انا هقول ايه فأعوذ بهم من النار ألم تكن آياتي تتلى